ابن عبيد ابن عبيد لم يكن واهما ايضا تكلموا في حفظه، فلذلك نزل الحديث من درجة الصحة الى درجة الحسن. ليس ابو عبيد المؤمن، هو ابو زياد. ابو زياد الغرض المقصود، هذه أمثلة على الحديث الحسن. والحديث الحسن لابد تصدر فيه شروط: أولا تصدر الثلاث، الثاني عدم الشذوذ، الثالث عدم العلة، الرابع وجود العدالة، الخامس لا يصدر فيه تمام الضبط ولكن خفيف الضبط ينزل منزلة الحسن، وإن كانت تمام الضبط فهو في درجة الصحيح.